السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتاب الترغيب والترهيب، في كتاب الجهاد في الترغيب في الرباط في سبيل الله عز وجل، قال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تدل على فضل المرابطة في سبيل الله، وهو الإقامة على حدود المسلمين حماية لهم من أن يفاجئهم أو يهاجمهم عدو أو يغدر بهم، فيكون هؤلاء حماة مرابطين حراسا في سبيل الله، وأجرهم عظيم. فإن الإنسان إذا مات وهو مرابط في سبيل الله يجري له عمله العمل الصالح الذي كان يعمله، ويبقى له ثوابه جاريا إلى يوم القيامة. فهذا يدل على فضل الجهاد، ويدل على فضل المرابطة أيضا في سبيل الله. ورباط في سبيل الله ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالأحاديث والآيات كثيرة تدل على فضل الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الإسلام، والمقصود إعلاء كلمة الله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كما أن المرابط في سبيل الله إذا مات وهو على ذلك فإنه يأمن من الفزع الأكبر يوم الدين يوم القيامة، كما أنه يأمن من الفتنة في القبر كذلك. فهذا كله يدل على فضل المرابطة في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل ثم قيل لا بأس. قال فانصرف الناس وأبو هريرة رضي الله عنه واقف، فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما. وقال الألباني حديث صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وراه ابن حبان في صحيحه والحاكم وزاد فلينظر كل امرئ لنفسه. هذه الحديث كذلك اشتملت على بيان فضل المرابطة في سبيل الله والجهاد والدفاع عن الإسلام والمسلمين، كما أن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني دعا إلى هدى، دعا إلى فضيلة، إلى عمل صالح، حث على فعل خير، فإن له مثل أجره، فإن له أجره ومثل أجر من عمل بما دعا إليه ممن اهتدى على يديه ما دام هذا العمل يعمل به. كما أن من سن سنة سيئة وابتدع بدعة وضلالة فإن عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. وليس معنى أنه سن بالإسلام سنة يعني أحدث شيئا جديدا في الدين، لكنه دعا إلى عمل صالح، مثلا حث على الصدقات لأناس معينين، أو دعا إلى مثلا بناء مساجد في جهة معينة، أو دعا إلى نشر علم وتعليمه وطباعة كتب دين وتوزيعها وهكذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ناس من الفقراء قام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وحثهم على الصدقات، فلما تسابق الناس في الصدقات سر بذلك عليه الصلاة والسلام، ثم قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. وفعل أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أيضا جده واجتهاده وحرصه على تطبيق السنة التي سمعها في فضل الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله يكون فيه حماية للإسلام والمسلمين وليس عملا يخص الإنسان نفسه، فلذلك ضوعف أجره لأنه قام بالحراسة والدفاع عن الإسلام والمسلمين ليس عن نفسه فقط. أما الإنسان إذا عمل عملا صالحا كصلاة وزكاة وصدقات وصيام فإنما يعمل لنفسه فقط، ونفع الخير ونفع الغير وتعميم الفائدة أعظم أجرا من عمل الإنسان لنفسه فقط، وكل ذلك مفيد وفيه خير ولا يضيع عند الله شيء، لكن كونك تعمل بعمل يعم نفعه خير من أن تعمل عملا يخصك. ولذلك الشيطان يحذر من العالم أشد مما يحذر من العابد، لأن العابد عبادته تخصه بنفسه، وربما استخرجه الشيطان إذا كان جاهلا، ربما أخرجه من مكان عبادته بسبب وساوس يحدثها له. لكن العالم لا يستطيعه الشيطان إذا كان علمه لله، لأنه يعرف أنه ليس له عليه سبيل، فإنه قد عمل بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقام على حدود الله والحفاظ على هذه السنة وحمايتها وتلقين الناس وتعليمهم السنن والأحكام ونشر العلم. فلذلك الذي يفقه الناس ويعلمهم أمر دينهم أفضل ممن يعطيهم من أمواله، فإن نشر العلم وتعليمه والعمل به لا شك أنه أعم فائدة ممن يعطي ويتصدق أو يعمل بنفسه فقط ولا يعلم الناس ولا ينفعهم بشيء. فليحرص الإنسان على أنه إذا تعلم شيئا وفهمه وتمانه وأتقنه يبلغه لغيره. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. ولذلك أبو هريرة لما سمع هذا الحديث في فضل الجهاد أن من أقام في سبيل الله فإنه وقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. نعم، وقوف ساعة في سبيل الله يعني مجاهدا أو حارسا مرابطا فإنه أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، يعني فضائل بعضها على بعض، لكن الجهاد في سبيل الله أعلى وأعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، زاد في رواية وعبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. قال المنذري: القطيفة كساء له خمل يجعل دثارا، والخميصة ثوب معلم من خز أو صوف. وقوله انتكس أي انقلب على رأسه خيبة وخسارة. قوله شيك أي دخلت في جسمه شوكة، هي واحدة الشوك، وقيل الشوكة هنا السلاح، وقيل النكاية في العدو، والانتقاش نزعها بالمنقاش، وهذا مثل معناه إذا أصيب فلن جبر. قوله طوبى اسم الجنة، وقيل اسم شجرة فيها، وقيل فعلى من الطيب، وهو الأظهر. هذا الحديث فيه مقارنة بين من يعمل للدنيا وكأنه عبد مسخر لها، يسهر ليله ونهاره لجمعها وتحصيلها، وأنه لا ينشرح صدره ولا تطيب نفسه ولا تقر عينه إلا إذا حصل على شيء من حطامها، مع أنها فانية وسيذهب ويتركها، وبين الرجل الآخر الذي لم يلتفت إلى الدنيا أصلا وإنما بذل نفسه في سبيل الله، جرد نفسه للجهاد في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ يعني ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ولا يكون في سبيل الله إلا إذا كان القصد منه إعلاء كلمة الله. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني لطول الأسفار واستمرارها وكثرتها، لأنه غير متفرغ للنظافة وتلبيد شعره وتنظيف جسمه، مشغول بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني إذا أقيم في ساقة الجيش في آخر الجيش عند مسيره أقام ولا يبالي، لأنه باذل نفسه في سبيل الله ولا يقول لا فإن هذا مكان خطر. وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن أقيم يعني إن أقامه رئيسه حارسا في الليل للمجاهدين أقام ولا يبالي، لأن العدو لو جاء ليلا أول ما يبدأ بمن؟ بالحارس، ومع ذلك هو مقيم وباذل نفسه إن كان في الساقة وإن كان في الحراسة، كله مستعد وباذل نفسه في سبيل الله. وإن كان في الساقة كان في الساقة. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن على الرؤساء وأمرائه والناس المسؤولين فإنه لا يعرف حتى يؤذن له يدخل ويعبر عن حاجته أو عما في نفسه، لأنه غير معروف. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني لو شفع لأحد وطلب لأحد عند المسؤولين طلب لإنسان مصلحة لا يسمع لكلامه ولا يلتفت إليه ولا يقدر، وليس له عندهم قدر لأنه إنسان غير معتبر بسبب أنه ليس من أهل الدنيا إنما هو من أهل الآخرة، باذل نفسه للجهاد في سبيل الله يتحرى الشهادة في كل يوم، معرضا عن الدنيا وزاهدا بها. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا بيان الفرق بين الرجلين. الأول صاحب دنيا، عبد للدنيا، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتعاسة وهي الخيبة والخسران، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. التعاسة يعني الهلاك والخسران، وسمي عبدا لها لأنه يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، لأنه إنما تهمه الدنيا فكأنه عبدا لها مسخر، فلذلك لا يرضى إلا إذا حصل له منها حظ، وإذا خسر شيئا حزن حزنا شديد، فهو إذن عبد للدنيا خائبا خاسرا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير معاش الدنيا من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم والنسائي. قال المنذري: متن الفرس ظهره، والهيعة كلما أفزع من جانب العدو من صوت أو خبر، والشعفة هي رأس الجبل. هذا الحديث يدل أيضا على فضل الجهاد في سبيل الله والملافسة فيه وبذل النفس رخيصة في سبيل الله وعدم الالتفات للدنيا وحطامها، يدل على فضل من بذل نفسه في سبيل الله يسعى جاهدا لإعلاء كلمة الله دفاعا عن دين الله محافظا على طاعة الله، هذا هو العبد الذي يحبه الله ويحبه العباد، لأنه تفرغ لإعلاء كلمة الله ولم يأب بالدنيا ولم يلتفت إليها، باعها رخيصة بذلها لمن يشتريها لمن يريدها، وإنما اشترى الآخرة وقام يعمل لها، فهذا الذي أقبل على طاعة ربه وعلى عبادته في السر والعلن. نعم. قال عن أم مالك البهزية رضي الله عنها أنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. رواه الترمذي من رعى الرجل عن طاووس عن أم مالك، وقال: حديث غريب من هذا الوجه. ورواه ليث بن أبي سليم عن طاووس عن أم مالك رضي الله عنها. ورواه البيهقي مختصرا من حديث أم مبشر تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس منزلة رجل على متن فرس يخيف العدو ويخيفونه. أول حديث. قالت رضي الله عنها: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. هذا الحديث يدل على فضل الزهد في الدنيا وما فيها من النعيم وعدم المنافسة فيها وعدم الالتفات إليها، يدل على فضل الجهاد والبعد عن الفتن والحرص على ألا يشارك في أي فتنة تقوم لئلا يدخل في أمر قد لا يستطيع الخروج منه، فإن من الفتن والعياذ بالله من من توقعه بأكبر الكبائر، إما في سفك دماء، وإما في إحداث مشاكل وفتن فيما بين المسلمين، في تفضيل أحد على أحد، وفي إدخال وفي الغفلة عن الجهاد الحق، فإن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بنصيحته عليه الصلاة والسلام، حيث حذرهم بألا يرجع بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. كثير منهم لم يدخل في ما شجر فيما بين بعض الصحابة الذين تنافسوا على الولاية وعلى الخلافة، كل منهم مجتهد وكل منهم يرى أنه حق، لكن الذي يتورع أيضا ولم يدخل لا مع هذا ولا مع هذا، كله خوفا على نفسه من الفتنة والوقوع فيها. ولذا مثل ابن عمر رضي الله عنهم قال لما سئل عنها، يعني أي فلان أو فلان أيهم أولى، قال تلك فتنة برأ الله منها يدي وأنا أبرئ منها لساني، يعني لا أقول فلان ولا فلان. فكلما بعد الإنسان عن الفتن والمشاركة فيها فهو خير له، إن استطاع الدعوة إلى الهدوء وإلى الرجوع للحق والصلح بين المسلمين، فإذا لم يستطيع فإن عليه أن يعتزل الجميع، ولو أن يعيش وحده يقيم صلاته ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ولا يدخل في مشاكل وفي فتن، مثل ما جاء في الحديث أنه قد تحدث فتنة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترغيب في الحراسة في سبيل الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى ورواته ثقات، والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال: عينان لا تريان النار. قال المنذري: تكلأ أي تحفظ وتحرس. هذا فيه فضل: أولا البكاء من خشية الله، فإن العين إذا بكت من خشية الله لان قلبه ورق وخشع، حتى جاء في الحديث أنه من خرج من عينه مثل رأس الذباب من خشية الله فإنه لا يدخل النار. كذلك عين باتت تحرس في سبيل الله، فهذا أيضا من أفضل الأعمال، لأن النفع في هذا عام وليس خاص، ولأنه وضع نفسه في أخطر ما يكون، وهو الحراسة في سبيل الله ليلا، فهذا دليل أيضا على فضل الجهاد والمرابطة والحراسة في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، لأنها أخطر ما يكون ليلا، أخطر ما يكون الحراسة ليلا، لأن العدو قد يتربص ويأتي مفاجئ، فيكون أول مقتول هذا الحارس. فإذا الإنسان بذل نفسه رخيصة في سبيل الله فإنه ينال هذا الأجر العظيم. وأيضا في بعض الروايات قال عين غضت عن محارم الله، عينان لا تمسهم النار، عين بكت بخشية الله وعين غضت عن محارم الله، يعني أنه لا يلتفت إلى ما حرم الله عليه من عورات الناس أو من مثلا ما قد يعرض له من امرأة في الطريق ونحو ذلك. هذا دليل على أنه يخشى الله في السر والعلن، فإن من يخشى الله في السر والعلن هو الذي يخاف الله ويراقبه ولا يلتفت إلى ما حرم الله عليه. نعم. قال عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. رواه الطبراني ورواته ثقات، إلا أن أبا حبيب العنقزي لا يحضرني حاله. قال الألباني صحيح لغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري، وقال الألباني حديث صحيح. هذا الحديث شغله: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. نعم، هذا دليل على فضل الحراسة في سبيل الله، لأنه أخطر ما يكون الحراسة في الليل، لأن الناس ينامون وهو ساهر يترقب ولا يدري، ربما يفاجئه عدو فيقضي عليه والناس لا يدرون عنه، فلذلك صار في أفضل المنازل وأفضل المراتب التي تقربه إلى الله. فالحراسة في سبيل الله هذه من أخطر ما يكون، لأن الأعداء أول ما يبغضون على الحراس، فإذا قتل الحارس ولم يشعر به هجم على من يريد أن يهاجمه. ولذلك كثيرا من الحديث يدل على فضل الحراسة ولا سيما في الليل. نعم. حرست في سبيل الله، حرست يعني أنه أن الإنسان نفسه كان حارسا في سبيل الله، فالعين لأنها فارقها النوم لأنها حارسة في سبيل الله، لأن الحارس هو الذي لا يمكن أن ينام بل يطير عنه النوم، لأنه قام في مهمة من أعظم المهمات، أمن الناس وطمأنهم فينامون مرتاحين وهو ساهر يترقب ولا يدري، ربما يفاجئه عدو بين لحظة وأخرى، باذل نفسه في سبيل الله. نعم. في سبيل الله، في سبيل الله يعني لإعلاء كلمة الله، لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا أريد به إعلاء كلمة الله. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا عليه الصلاة والسلام قالوا: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني وجميع الاعتبارات هذه باطلة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. رواه الحاكم في سنده انقطاع، وقال الألباني صحيح لغيره. أول حديث: حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. هذا الحديث يعني تكررت رواياته، وهو فضل البكاء من خشية الله والحراسة في سبيل الله، وأن هاتان العينان هما من أفضل العيون، لأنها سهرت في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سواء حارسا أو مقاتلا، فكله في سبيل الله. فهذا هو العمل الذي ينبغي للمسلم ألا يتخلى عنه لو طلب منه، لأنه من أفضل الأعمال وأنفسها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في الجيش يكون بالمؤخرة دائما، يكون بالساقة، يعني يتبع الناس من أجل يتفقدهم ويدري عن المتخلفين ويعرف ما هو السبب في تخلفهم. فإن كان عاجزا أو بعيره أعيا وتعب فإنه يحمله على بعير آخر. نعم، رسالة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. السلام عليكم. سؤالا يقول: قلتم أن تنافس الصحابة على الإمارة، يقول: كيف يكون ذلك مع علمهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة والحرص عليها؟ لا، لأنهم رضي الله عنهم كل منهم يرى أنه أولى بها، لما كان مجلس الشورى في الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه، لما عين عمر ستة يتشاورون ويصطلحون على واحد منهم، فاختير عثمان بالإجماع، ثم بقي علي رضي الله عنه أيضا. فلما قتل رضي الله عنه عثمان كان عليا هو أولى الناس، لأنه أيضا يعني من يترجح عند الناس بأنه أولى الناس بالخلافة. ولكن معاوية رضي الله عنه نافسه عليها، ولا نستطيع أن ندخل في ما جرى بينهم. الكل منهم مجتهد، والكل منهم يرى أنه أحق، فالأمور هذه لا ينبغي لنا أن نخوض فيها ولا ندخل فيها فيما جرى. لكن نقول رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم إن شاء الله مجتهدون، ولكل مجتهد نصيب، والكل منهم يحب الآخر ويترضى عنه، ما في واحد منهم سب الآخر أبدا. نعم. يقول السائل: نرجو منكم التوضيح بين الفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد الذي يكون فسادا كما يفعله الخوارج وغيرهم أو يخرجون بغير إذن؟ على كل حال الجهاد الشرعي هو الذي ترفع رايته راية الإسلام للدعوة للإسلام والدفاع عن الإسلام وبلاد الإسلام بأمر من ولي الأمر الذي أجمع عليه المسلمون ووضعوا أيديهم بيده. فإذا رفع راية الإسلام راية الجهاد وأمر بالجهاد هذا هو الحق وهذا هو الجهاد الذي ينبغي. أما كل ناعق وكل إنسان يقوم ويدعو لما في نفسه من الهوى فهؤلاء لا ينبغي لنا أن نلتفت إليهم ولا نعينهم على شيء ولا نرضى أفعالهم، بل نبرأ منهم ونتخلى عنهم ونكون يدا واحدة تحت راية الإسلام وتبعا لولي الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الخروج على الأئمة ومعارضتهم، لأن ذلك يجر على الإسلام والمسلمين من المشاكل والبلاوي والمحن والفتن ما الله به عليم. فالواجب أن الإنسان يسمع ويطيع حتى وإن حصل عليه شيء من الظلم فيما يخصه، لكن خير من أن يدعو إلى فتنة ويشارك فيها ويكون سببا في إشعالها. البعد عن الفتن احرص عليه، فإن الإنسان كلما بعد عن الفتن ولم يشارك فيها فهو أسعد الناس وخير الناس. ولا ينبغي الإنسان أن يخوض فيما حصل وما جرى بين الصحابة، لأن كل منهم مجتهد، ولا تستطيع أن ترجح واحد دون الآخر إلا بدليل. نعم. يقول السائل: قل إذا وافق والدي على أن أذهب إلى الجهاد لكن ولي الأمر منع ذلك، فأيهما أطيع؟ أطع ولي الأمر، لأن ولي الأمر حريص على مصلحة الجميع ويدك بيده، فإذا خالفته فقد نزعت يدا من طاعة، ومن نزع يده من طاعة فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية. فالحذر من هذه الأمور وهذه التفكيرات وهذه النعرات التي ينادي بها الجهال والضلال وهم ضالون ومضلون. الواجب الإنسان يبقى تحت راية الإسلام ويده بيد إمامه، ولا يجوز بحال من الأحوال مخالفته والخروج عليه. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج على أئمة حتى ولو كانوا فساقا أو ظلمة، فإن ظلمهم على أنفسهم، لكن لا يجوز الخروج، لأن الخروج عليهم ومخالفتهم تضر بالمجتمع أشد مما تضر على الإنسان نفسه. ولا ينبغي الإنسان أن يؤيد أو يرضى أحدا يتكلم في شأن الإمامة أو المخالفة أو نحو ذلك، فإن الأحاديث الكثيرة تحذر من الخروج والمخالفة وتحث على التحمل وعلى الالتزام بالبيعة مهما كان، ولا يحاول أو يجيء أو ولا يطرأ على باله أو يدور بخياله أنه يدخل في هذه المشاكل أو ينضم إلى هذه الأحزاب وهذه الفئات الضالة التي آذت المسلمين وشوهت سبعة الإسلام. نعم. يقول السائل: عليه زكاة قيمتها 4000 وله عند شخص دين قدره 1500 وأعفى المدينة من هذا المبلغ لأنه فقير، يقول فهل يسقط هذا المبلغ من قيمة ما عليه من الزكاة إذا كان فقيرا المدين؟ لا، هذا ما يسقط، هذا جزاه الله خير، أسقطه تصير صدقة ولا تصير زكاة، لأنه بذلك اتقى ماله بماله، إنما أسقطه لأنه عرف أنه معسر وربما أنه ما يحصل له، فهو بدل ما يخرج يعني نقودا من عنده من صندوقه ذهب يسقط مالا ربما أنه لا يحصل، ربما يكون هذا معسر ولن يستطيع أن يعطيه، لكن نقول جزاه الله خير، ما دام اسقطه فله الأجر، والله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى معسرة وإلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، هذا تصدق فله أجر إن شاء الله، لكن الزكاة أخرجها بارك الله فيك وبارك الله لك، أخرجها كاملة ولا تسقط عن أحد شيئا فتحسبه من الزكاة، إذا أسقطت فلك الأجر إن شاء الله لكن لا تحسبه من الزكاة. يقول السائل: قل أنا ووالدي قد اشتركنا في شراء أرض وقد مضى عليها 10 سنوات ونحن مترددين في بيعها أو جعلها استراحة، فهل تجب فيها الزكاة؟ الزكاة إنما تجب على المال الذي أعده صاحبه للتجارة وعزم على ذلك، فإنه من حين ما نواه تجارة تجب فيه الزكاة سواء بيع أو لم يبع، إذا تم الحول يقدر وتعرف قيمته فتزكى. وإياكم والحيل والتحايل على إسقاط الزكاة، فإن ذلك مما يمحق المال ويترفه. نعم. يقول: هم مترددين في جعلها استراحة أو بيعها، لكن إن جاءهم سعر مناسب باعوها، هم لم يعرضوها للبيع. على كل حال، كون متردد إذا كان تردده حقيقة لا فرارا من الزكاة، فكونه يتردد لا يوجب عليه الزكاة حتى يعزم على أن يريد بيعها تجارة ومضاربة فيها للتجارة. يقول السائل: إنه مقيم في دولة كافرة، ماذا يصنع إذا كان في مدينته المسجد التي تقام فيه الجمعة الإمام يلحن في قراءته في الفاتحة ولا يستطيع أن يذهب إلى مسجد آخر؟ على كل حال، إنه يجب أن يلقن الإمام، يعني يعلم ويقال له يجب أن تتقن الفاتحة، فإن لحنه بالفاتحة يبطل صلاة الجميع، ولا يجوز أن يكون إماما وهو يلحن بالفاتحة. نعم. يقول السائل: عند الوضوء أو في الصلاة إذا خرج مني ماء ولا أدري ما سببه وأنا على هذه الحال لفترة، هل أعيد الصلاة أم الوضوء؟ إيش شوال؟ يقول: يخرج منه ماء أثناء الوضوء وأحيانا أثناء الصلاة، لا يدري ما سبب هذا الماء. على كل حال، ما دام يخرج منه معنى انتقض وضوءه، وإذا انتقض وضوءه فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون مصابا بسلس البول وهذا شيء مستمر فإنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة ثم يتحفظ تماما ويصلي ويعفو الله عنه. أما أنه يعني يعرف هذا الشيء أنه مستمر معه ثم لا يحترز منه هذا يخشى عليه. ولكن على الإنسان أنه يعني يرى نفسه إذا كان شيء مستمر وليس له فيه طاقة فإنه يعتبر كالسلس يتوضأ لكل صلاة وتصح صلاته. يقول السائل: هل تسمحون بتصويركم؟ لا بالله ما أسمح بتصويري، والذي يصورني لا جزاه الله خيرا ولا سامحه ولا عفى عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.